الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخبر هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال اهل النار وبعد احبتي الاكارم فهذه ان شاء الله تعالى حصه جديده من هذه الحصص المباركات التي تعنى ببيان الاداب الشرعيه التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم، هذه الحصة الرابعة والأربعون بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الحصة المباركة، وقد وصلنا إلى نوع جديد من أنواع هذه الآداب، أقصد آداب المؤمن والمؤمنة مع ورثة الأنبياء، مع الأئمة الفضلاء، مع علماء الأمة، هؤلاء الذين ورثوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ذكره. فلا ريب إذا علمنا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن احترامهم وتقديرهم إنما هو يقين، وإن التأدب معهم إنما هو من شرع الله المجيد. ولذلك عقدنا مثل هذه الحلقات، ولذلك أيضا حفظكم الله جعلنا من مباحث هذه الدروس المباركات من مباحث دروس الآداب هذا النوع، أن نتأدب مع علماء الأمة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة دواكم ومستقركم مثواكم حفظكم الله. أيها الأكارم، كنا في الحلقتين الماضيتين قد تطرقنا أولا إلى معنى العلماء ومن هم العلماء وهي وما هي المعايير التي تجعلنا نقول فلان من العلماء الذين ينبغي أن نقدرهم وأن نجدهم وأن ننزلهم منزلتهم إلى آخر ذلك. ذكرنا جملة من المعايير والمقاييس التي تبين حقيقة هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى، ثم شرعنا في ذكر ما يسره الله عز وجل من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها تجاه هؤلاء العلماء. نوصل في هذا الإطار حفظكم الواحد القهار من هذه الآداب مع العلماء حفظكم الله. من هذه الآداب قلت محبتهم، أن تحبهم في الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خطوة عظيمة جدا من خطوات أهل الإيمان أن تحب في الله، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، وأن تبغضه لا تبغضه إلا لله، لأنه يحب الله ورسوله، ماشي أن يحب المشكلة مع الله تبغضه، لا، لأنه ما جاش الرسول لا تبغضه، تبغضه لما فيه من خصال سيئة التي تسخط ربه وأولاده سبحانه وتعالى. والعكس، حب الإنسان ماشي أن يحب عنده مصالح معاه ولا جمع الرسل معه ولا عن الخير معه ولا كذا، لا، تحبه لانه يطيع الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب في الله مو في الله لا اوثق روح الايمان مع علماء المسلمين، فكيف مع علماء الامه العاملين، مع ائمه الدين، مع ورثه الانبياء والمرسلين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. اذا حب هؤلاء من اوثق روح الايمان حفظه الله. وقد سبقت معنا تلك المقولة المباركة لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم قال: كن عالما أو متعلما أو أحبهما ولا تكن الرابعة تهلك. هنا هذه الكلمات سيئة جدا، كلمات مباركة ينبغي أن تكتب بماء العيون كما يقول أو بماء الذهب. يقول: كن عالما أو لا أحد من أو أحد من إما أن تكون عالما الذي استطعت هذه إضافة شرعية جدا أن تكون في وراثة الأنبياء فلابد لكل واحد منها أن يحرص على سلوك سبيل العلماء فإن وصل إلى أن يكون عالما فبعلم ما وصل إليه إذا لم يصل إلى أن يكون عالما فهو دائما في طريق أهل الجنة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سكن الله له به طريقا إلى الجنة لأنه دائما خير كن عالما أو متعلما ما قدرش أن أهل الملك أو أحد الملك ما قدرش نصف هذا الرجاء ما في عالم ما يقع العلم مع أحد العلماء ونحن كل العلم ونحن كل واحد يخص عن الخير وعن العلم لا الأولى لا الثانية لا الثالثة قال ولا تكون الرابعة فلأهلك لا تكون الرابعة ما راح عالم ما راح متعلم ولا تدعم العلماء وقد نقول لا العلم والعلم اشترى إلى آخره هذه مبنية في الحقيقة عياذ بالله إذا من أهل العلم أن نحبهم في الله ولله سبحانه وتعالى ومنها توقيرهم واحترامهم نوقرهم ونحترمهم ونقدرهم فالله تبارك وتعالى ما فضل آدم على ملائكة الكرام إلا هذا القدر لهذا الجزئية العلم أنا صدق فضل آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم شفنا في الأموال على صوت التوقيت وبقى في السلوك لآدم احتراما وتقديرا بأمر من الله تبارك وتعالى الفارق وفقا ذاك العلم الذي علمه آدم عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه ربنا عز وجل ملائكته الكرام فكانوا عارفينهم كان آدم عليه الصلاة والسلام إذا العلم شوفوا كيف يتفاوت الناس في العلم يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف بماذا فوقه؟ يوسف عليه الصلاة والسلام يقول كيف يدرس في الأوتي شطر الحسن شطر الحسن يدرس الجمال الجمال له كان خالقا إذا درست النساء حينما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وصدقوش بدي بشر إن في ظلم هذا كيف يعني جمال عظيم جدا لكن هذا الجمال كان سببا في سجنه كان سببا في هدايه ولا لا شيء يسجدكم السجن ونجاه وجعل ذلك المنزل مرموقا وجعله عزيز الإطار ثم جعله ملك الإطار بعد ذلك لما اكتشفوا بأن الرسول عنه يعين بما يحوش الناس لما دخلوا السجن هناك فكروا أن رأى الملك رؤيا التي أقرت مضجعه وأذهبت عنه النوم وأخلقته وطلبت لها أشياءه هذه الرؤيا لخطبة الزاد شكون تفكر وأحكم عن السجن عليه السلام على يوسف قالوا كما في السجن يعرف ليش يعرفوا الأحلام ويعرفوا رأوا الأحلام في جسد راح تكسر هذا التفسير العظيم جدا وقال لن اعتني به شوف قال جيبه مريم وبعد مره ثانيه قال ارفض ماشي قال حتى تبرى في المره الثانيه قال ما تبرى وبعد تحقيق سعره الى اخره قال اعتني به وقال لن اعتني به استخلصه لنفسي هذا قربوني وقربه وجعله عزيز نصر في الاول وفي المره الثانيه بدل الملك صار هو الملك يوسف عليه الصلاه والسلام لماذا؟ بالعلم بلا الإصرار في العلم نزلة كبيرة بل كما يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعلم عن طالب العلم يذكر في قضايا حساسة جدا ورائعة جدا للدقائق نكت وطائف يذكر في تحت الحيوانات تفضل بينها بالعلم كيف؟ ربي عز وجل ذكرنا في القرآن ذكرنا الصيد ذكرنا مثال الصيد وتعرفنا أن الصيد بالحيوانات الصيد بالحيوانات جائز لبوابق وشروط بالله ده مشروع في ممكن مش اي شيء في الباب باش تكون هذه السياده احداث وتاكلها في شروط ضمان بنك مش اي كلمه شرط الاداء صبر ان يكون هذا الكلب معلما مكلفين تعلمونهن بما علمه الله يكون معلم مش معنى معلم مش نقول اليوم دريس يأتمر اذا امرنا وينتهي اذا نهينا وينزجر اذا ابتغنا يفهموا يقضوا هذا علم شوف العلم هذا كيف يجب مشكوص الله إلى أخي طرف المعروفة هذا الصيد الأولى احتاج الصيد الثاني إذا ما كنت علم ما يعرف حتى وصلين يقول جب كل ذلك وهوش مؤلم ما تعبوش بالتجارة. حتى بالأن مفهومه العلم فيما يفاضل بين أهله وأبناء جنسه. وهل كان خيرة إبليس إلا حينما ترك الأدب؟ لما ترك الأدب مع أنهم أفضل منه لما أشعره بأن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام وأن يقدر آدم وأن يحترم آدم وأن يتأدب مع رجل هو أعلم منه. أرفض لما أرفض ضاع فكان مدعوما إلى أمر الآدم. اشتعرف الأدب مع العلماء وأنه قيمة كبيرة بارك الله. أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحاكم في مستدركه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا بل لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويحلف لعالمنا حقه. ليس منا بل لم يجد كبيرنا. احنا في حد علمنا واحترم حقه وقدره واحترم برحمه ونشفق عليه. والعلم تاعنا عارفون القدر تاعو عارفون المنزلة تاعو المكان. المهم ليس منا من لم يجد كثيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ضرب المثل الاعلى في مثل هذه الاخلاق مع الشيخ في كتابه الامام مالك رحمه الله تعالى الامام الهجره طبعا امثله عظيمه جدا حتى انه قال رحمه الله تعالى: ان كنت لاصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا رقيقا ما هبت له. قال كيف قبل الورق اقرا عنه كيف قبل الورق قال كيف تعتد ما حرجوش ما قدرش في اختياري مهابه واحتراما وتقديرا للامام مالك رحمه الله رحمه جميعا ربنا سبحانه وتعالى. الامام الشافعي الادب مع العلماء كان يلام عليها أحيانا يقول بسبب اخترت لكنه كان أصواب في الحقيقة حينما تأدب بتلك الأداب لأنه كان يعرف أن هذه الأداب تأدب بين الدين بين الدين. ثم الله عز وجل والجزاء لجزاء الله تبارك وتعالى قدم للشافعية رحمه الله أمة تشتركه وتقدره صح إلى اليوم طروق إلى ما تقول الشافعية رحمه الله. قال الإمام الشافعي والتحكيم الترجمة تاعو وتحكيم القصص تاعو والمواقف تاعو والمشروع العلم تاعو إلى آخره. من بين هؤلاء التلاميذ الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله في الشافعي وش يقول؟ والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي مهابة له. شوف كيفاش؟ جزء من الإسلام كان يحترم الشيخ تاعو بقيمة الإحترام. طلب تاعو يحترمو هذاك الشبان شربو واللي كان شايف يشوفني ما نقدرش احتراما وتقديرا لهذا الامام عليه رحمه ربنا. اذا هذا الادب الثالث توقيره واحترامه وتسجيله وتقديره عليه المستحب ومحمد. رابعا ذكره بالجميع والاجلال والتعظيم. ذكرهم بالجميع والاجلال والتعظيم طبعا التعظيم الذي يليق بهم سواء كانوا امواتا او احياء ماتوا رحمه الله ولا نزلوا على قيد الحياة سواء ضربنا على أيديه مباشرة أن استفدنا منهم بوسائل أم لم نستفد منهم إطلاقا المهم في ذلك مكانا وحسنا في استفدناش الاستفادة منهم لكنهم العلماء نعرف لهم أقدارهم ونتكون دائما في الجميع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة العظيمة معروفة الموصولة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة طبعا رحمه تعالى وأشقر وأولئك المسلمين من السلفيين ومن بعدهم من أهل التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والضرر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكره بسوء فهو على غير سبيل. لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل. هذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن يشكك عباس قال ومن يشكك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوديه ما تولى برسله جهنم وساءت مصيرا. وبمجرد ما تعرف هذا الادب الذي تسجده وتحترمه وتذكره بالجميع الى اخره لما تعرف ان الحقيقه بمجرد ان تشبه من جليسك رائحه ممتنه وهي رائحه الطعم في علماء العلماء فإن استطعت أن تنصحه وأن ترشده وأن تكفه عما هو فيه أو عما يقصده من الإساءة إلى أئمة الإسلام، فإن استطعت أن تنصحها فنصحت واستجاب فذاك، وإلا فإياك إياك أن تجلس معه. مو قهر فرق بجدك، هذا مجلس سوء. المجلس الذي يسب فيه العلماء، المجلس الذي ينتقص فيه من الأئمة الفضلاء، المجلس الذي نسيء فيه الأدب مع مراعاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مجلس سوء. تكشف غفلته عن القعدات التي تقوم عليها، تهرب من الرجل، قد تنصح الناس ويسمعون لك وهم بالغ، أديت ما عليك شكرا. نصحت بس تقول ليش اهرب، ما قصدت نصحت اهرب، فر بجنيه بس تسعى، قد تنزل صاعقه، قد تاتيه عقوبه وهذا فيه. وعلى سؤال عن النبي عليه الصلاه والسلام في عده مناسبات، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يضار عليه الخير، يعني كل مكان في فساد في سوء قد تغير موقفه الصغير كما قلنا، فر بجنيه وقم بذلك المكان وتذكر. الحديث يقول سيره من عاد لوليا، وفي لفظ من اذى لوليا فقد اذى بالعدل. لا شك ان العلماء من اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون، فان الاسلام علماء الاسلام من اولياء الله تبارك وتعالى، تؤذيهم وتعاديهم وتعترض طريقهم وتسيء اليهم، احذر ان يحاربك ربك سبحانه وتعالى. من أذى لوليا فقد أذنه بالحق. من الأدب أيضا حفظه الله أن يذكروا دائما بالإجلاس، ما قلناه أن يذكروا بالإجلاس، فنذكروه العلم مذكور مذكروش فلان قال فلان، أنا ولد قال فلان نفسي، قال الشيخ الفلاني، قال العالم الفلاني، قال العمالة الفلاني، قال الشيخ الإسلام، قال الإمام الإمام، قال كذا، قال كذا، قال كذا، قال يعني الألقاب طيبة، الألقاب الطيبة طبعا دون غلوبة ما طلعوش، لا احنا غلوبة طيبة كيف واحد قادم يجيب واحد العالم واحد العالم تعصب له وش تقول ليه في قال فلان جيدكم وصف كثير واحد ألقاب كثير وسياب حتى وش كمش خارج قال وليس هناك كتاب في الدنيا إلا وقد قرأ وليس كذا إذا كذا لنا قال ما وليس هناك كتاب في الدنيا إلا وهو طالع عليه وليس ثمة كذا إلا وهو كذا حتى قطع أوصاف شتاء واحد يعلق واحد من أهل العلم يقبض يتعلق يعلق يتعجل كتب من تحت قلب لكن هذا الله سبحانه وتعالى ذكر طبعا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية أما هذا رجل قد ما يكون من العلم حكم وصولا شلال ثلاثة يكون تفجير في الدرجة تعمل نرجع التي تستحقها وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا يذكروا بالعلم يذكروا بالإمامة فسألوا ما لا يستحقه من العلم ومن الفضل وغير ذلك. الله عز وجل شوف المشكلة بالصحابة رضي الله عنهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الدعاء يعني منادى لا تجعل الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تجعل الدعاء الرسول بينكم يعني يا محمد يا فلان يا ابن القاسم فلان بينكم يا محمد يا ابن القاسم يا مراد يا فلان، لكن عن السنة. وهذا تأثير تأثير دائما مع العلماء مش يقول اذكروا يا شيخ يا كذا يا استاذنا يا كذا اترك الارقام لا اقامه بارك الله فيكم. مظنون فيما قال قالك احنا مش نورمال مش عارف هذا احنا نقول لك وصلنا قال واحد قال له وش العلماء؟ قال هم رجال ونحن رجال وهم بشر ونحن بشر اي بشر صح عملية هم رجال ونحن رجال وهم بشر ونحن بشر هذا قال كيف سيقولون؟ قال واحد قال لي قال هم رجال وانتم جمال وهم بشر وانتم بقر شو ذلك؟ طاولة العلماء مثال لكن طاولة العلماء الأمة أو بيت الرجل بالأمة ويكفي نحن في النصوص من صنع إليه معروفا فكذبوه فإذا تجدوا ما تكذبونه ما تكذبونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كذبتم سيئا من صنع إليكم معروفا حلفتم المعروف يعطيك حاجة مادية نعم هذا معروف صحيح شيء معروف أنواع معروف من أعظم أنواع المعروف من أعظم أنواع البر التي يوصلها إليك الإنسان أعطاك علما أنت صنع إليك معروفا عظيما جدا لازم تشكرك تعرف وتدعيه إذا ما قدرش كافي المعروف تعرف أدعيه حتى ترى أنا فقد كفلته بيد الله سبحانه وتعالى. من الأدب أيضا الأخذ عنه تتفجر العالم وحتى العلم بعد العلم تعود على من أجله احترام من مقدروه نحكو عليه وبعد خزائه قد تمكن وخلف هذه الأمة لم تدعو بها ولا شيء تعصب لشيء شخصي هذا الحرام في أيضا عن جانب التطور وكثير منهم يوقع في مثل هذا يوقع في إتراك الشكر على سبيل العالم غيب عنه يعني دون دعوة سبيل لكن ما الذي استفدته من هذا العالم؟ لا أكثر كتب تاعو ولا تطلع الفقه تاعو ولا تتبع الطريقة تاعو في العلم والعمل إلى آخره هذا مشكل كبير. لكن إذا كنت صادقا في حبك واحترامك وتقديرك لهذا العلم لابد أن تستفيد بعلمه. وعن أبي سعود رضي الله عنه قال قال لا يزال الناس بخيرهم ما أخذوا العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا كبيرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. الناس بدلوا خير لما يخلط العلم من المنهج العلم الزلال من المعين الطافي مما تركه لنا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وهم احسن الناس علما واصدقهم نيه واعظمهم فهما واكثرهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه عليهم رضوان الله ناخذ علم عنهم وبعد ذلك ناخذ من اكابرنا علماء الامه الى مسجد حقيقه الذين اصلحت اقدامهم في العلم والعمل دون ذكرنا بعض صفات نحوهم فيما سبق. لما الامه تترك اخذ العلم عند علماء الله وبعد روحان ناس ليسوا كذلك وليسوا في تلك المستويات ولعلهم يكونون من اهل البدع والضلال ومن اهل الاحداث في دين الله ليس بموت والجلال فهذا ما تصير اتصال القوه في بطن هذا هو الخلاف. فاذا اتاهم العلم من قبل اصغرهم وتفرقت اهواؤهم هلكوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه يعني راي مشكله كبيره في الامه كما قال القائل متى يصل العطاش الى ارتواء اذا استفت البحار من المكاين تبحر من الرجال وتطرح الساقين اذا استفت البحار من المكاين ومن يثني الاصابع عن مواليه إذا جلس الأكابر في الدوائر وإن ترفع الوضعاء يوما على الخبراء من إحدى الرجال هذا رضية كبيرة جدا أن يترفع الوضعاء على العلماء وعلى الخبراء وعلى الفضلاء والله تعالى المستعان. إذا وكيف بعض الأخبار إن من أشراف الساعة أن يؤخذ العلم عند الأصالة أن يؤخذ العلم عند الأصالة أشراف الساعة شكون الأصالة؟ بعض أهل العلم فسر الأصاغر بين أهل البدع وبعضهم بعضهم فسر الأصاغر بأنهم صغار في العلم ولا تعارض ولا تناقض في العلم لأن أهل البدع ما صاروا أصاغر ما صاروا أهل بدع إلا لأنهم صغار في العلم ما تركوش الأبواب في العلم ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلاف في دين الله والابتداع في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا احنا إن شاء الله عز وجل دائما الإنسان يستفيد من علماء الأمة الكبار وخاصة في المسائل الكبار للعلماء الكبار أو كيف مسائل كبيرة ويتدين بالأمة مسائل كبيرة وتعليمات كذا ما توشعت فلان وفلان فلان تحتاج أمه قرأ القرآن قرأ كذا ما شاء الله خير فلان وعلم وحشي أخيه يقول كذا ما شاء الله تحبون الجل وبيضيع لكن كيف تلك القضايا تاع الأمة المصرية كبيرة روحوا عند كبار روحوا عند جبال الأمة الرواتب الكبار في العلم وكبار في التجربة وعندهم بعض النظر وكذا واضح مسائل كبار العلماء الكبار بس ما تنساش في القدر ما تنساش في القدر بارك الله فيك. ثم من الاداب معهم ايضا حفظك الله ان نرجع اليه في مسائل كل شيء عندنا طبعا مسائل عندنا علاقه بالشرع مسائل عندنا علاقه بالشرع وكيف عندنا علاقه بالشرع مش بعد الصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره والقول يعني المسائل التي ترجع فيها العلماء اوسع من هذا بكثير يعني بكثير مش حتى في المسائل البدنيه نعرف على الجراح التي تستدار والخلايا وكذا يبدا بصفاتها لكن كان اشياء متعلقه هذا ان الجراحيه هي مسائل شرعيه يقول الامر جائز او غير جائز هل الامر يجوز شرعا او غير جائز شرعا شيء في مسائل الغد كان مسائل يزيد في العلماء الشرع في مسائل السياسه كان السياسيين وكذا ولا باس بالتخصص والعرف والاراء لكن يحتاجون دائما الى العلم الشرعي في مسائل معينه في الاقتصاد يحتاجون في البناء فقط اثنين، جبل شنو البناء؟ جبل مصر. قبل ذلك جبل المهندس الاعلامي التخصص تاعه صح يا خلص، المهندس الاعلامي محتاج للعالم الشرعي كيف تعرف كل هذه صح؟ على حين الاخر جيب شاب راح والمصروف في الجوارع جيب ما شاء الله وكلمة دجلة اللي يبني بها وكان نقول نعم نعم جيب شاب راح جيب هيدا وجيب هيدا صح انت مثلا بس الارقام تاعك انت مثلا وهذا بيجوز صح تحتاج العلم مثلا تحتاج الشرع قال من الحضر اللي بدينا شنو هذا جيب شاب ما شاء الله وما توقعش فيه معصية الله سبحانه وتعالى تؤدي الجواب تاعك هذا البناء تاعك ما يغش الى اخره كلمة العلم تحتاج فيها دائما العالم المهم إياك أن تتفقص يوما ما من العالم الشرعي والعالم من أجل المسألة خطيئته يقول لك الفتوى ترجع إلى صاحب الفصل روح عند الطبيب هذه المسألة وش قال الطبيب هذا هو هذه الفتوى يقول لك روح عند المهندس وقال المهندس هذه الفتوى هذا هو وكل واحد يعرف الحدود تاع واحد من دا ويكون ثمة تواؤم وتعاون إلى آخره ما هنالك. قال الله عز وجل وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني خاصة في النوادي ذلك مسألة كبيرة وحد العلماء الكبار ما معنى الحب وجبر القدر صحيح مسألة تتجاوزه وحب الكبار وحبذا أن تكون في حبذا أن تكون الفتوى شيء واحد اثنين مدى بين الاجتهاد الجماعي لأن الاجتهاد الجماعي هو في جميع أبواب في جميع أبواب الدنيا في العلم الشرعي في الدين وكذا في المسائل العظيمه تاع الامه ما كانش فيها جماعي احنا هذا الشيء اللي الشيء الذي تحس في الناس الحقيقه تحس في الناس بعد كل واحد سمع كلام الشباب ولا وسمع كلام ونتفرق في الناس قضايا عظيمه احنا ماذا بينا تكون في الهيئات الكبيره وراك تشوف شحال بلاد عندهم هيئات صغيره عندهم هيئات كبيره تاع العلماء وتاع اهل التخصص احنا ماذا بينا تشي يكون بلادنا عندنا هيئه كبيره معترف بها محترمه ومقدره من العلماء وزيد لما تجد تسمع يعني كل ما عرف الشرع كيف أهل الحل والعقل أهل الحل والعقل بحيث هيئة كبيرة ولذلك رابطة فيها علماء الشرع فيها الأطباء فيها الاقتصاديون فيها السياسيون فيها العسكريون فيها فيها ناس كل تخصص يجتمعوا لما تطرح المسائل كبيرة الأمة ينظروا واحد يمكن يدلوا واحد يمكن يفتى وما يسيره ويقول لنا النتيجة ويقول لنا هاي الفتوى وهاي الفتوى شيء شيء على الفيرة أي وجه التضارب ليش وجه الفيل اللي رانا فيها نخافوا لا نبناش فقحناها هنا في رانا في ثلاثة أو أربعة أصحاب خمسة أصحاب كل واحد أرى يجرب فيه واحد عشان ما يتعلم واحد من قوة تعلم واحد من عشان يجرب فيه الأفلام واحد جيبها هنجيبها واحد يخاف جيبها هنجيبها جيبها مجال يقتلية مش كبير مش كبير في الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق ربنا جميعا. ومن الأدب معهم حفظ الله وضع الثقة فيهم وإحسان الظن بهم وضع الثقة فيهم وإحسان الظن بهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مواقع في مواقع معروفة مثلا في صلح الحديبية صلح الحديبية الصحابة رضي الله عنهم كبيرة بسكنات رأوا ذلك كبيرة كان يشوفون بلاد الجن وانبطاحوا بطاحا رأوا بطاحا أمام العدو كان في مجرد عمر الخطاب من ذلك كان رضي الله عنه وش قال وقل بالصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله قال يا عمر إلزم غزة فإنه رسول الله إلزم غزة فإنه رسول الله إلزم غزة العلماء ينجح بإذن الله أنت الخطر ذلك أنت تهدف بس أثر عليك وسيد إعلان بك أثر عليك رجل ربا ما شوش أثر عليك صح الحقيقة إلت مرد العلماء ما مرشو هذا إحسان وشرطها بإذن الله تبارك وتعالى إحسان الفضل بهم الثقة في مواقفهم بعد أن تعرف العظيم الله بخطر رضي قال ولما علمت أن أمر رسول الله أعطى بركة من أمري أعطى بركة من أمري أن أمر النبي ونحن نقول للعلماء العلماء من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرحمك الله. ومليح العالم أحيانا العالم أخطر تشغل كلام تاعه وين تسمعوا تقول مش عارف هو هذا نحن شفتك هو هذا نحن شفتك يعطيك وش تقدر لأنه علاش وش يقولوا العقلاء وش يقولوا طعام الكبار سوء الصغار. لا لا طعام الكبار سوء الصغار، مش مكان وحدنا فيها كان وليدي فيها موجه راكب وقلنا احنا وتطلعوا الحمد تطلعوا كلفات وش صار طعام الكبار لك نتفهم ويتفهم وتقويهم ما تقعد تقويهم لان هذا العلماء احنا كيف نسائل محسنوا بهم الظن لا حمش يتكلم فتحوا مش فيها من الكتاب لكن وعارف وش نقول ما حمش يتكلم أمة ما حمش يتخلي أمة في دوامة يعطينا مش نتفهم وإحنا يعني شو نقول تعنا يعطي هو عنده أشياء يراها لا نراها نحن إلى آخر يحسن فيه الظن إلى أبعد الحدود يحسن فيه الظن إلى أبعد الحدود والله عز وجل في القرآن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون البخاري رحمه الله يقول لك كانوا يقولون الرباني الذي يعلم يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره هذه الطريقة المليحة تعلم الناس بصغار العلم قبل كباره قال عالم هذا دائما يتقرج والناس قطر زين تروح انت تروح تعتام وتروح تحج وتجلس كش بدي تساعد مجالس اهل العلم في مكة ولا في المدينة يقول لنا حد سلم حد سلم حد سلم حد سلم هم يراعيهم لأن الناس لم يجونهم عندما قاعدين ولما عندما كل بلدان كان عربيين عرفة كان يكون عربيين هذا المسكين إذا يفعل في المستوى كذا إذا بحاجة ليحتاج وجهة كامل للمعلومة الدين بالضرورة وإن شاء الله الأشياء اللي تتقنها وتفهم وتعمل بها تنجو عند الله عز وجل حبيت إذا توسع في العلم مستوى كذا تسبيل وكذا وبعد ذلك ماذا فيه؟ طالب العلم درجة وأنا لا أكل الله وده لكن لو كنت مثلا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مات وحدث قوما حديثا لا تنطق عقولهم الا كان لبعضهم جنة فالكلاب الناس بعقولتهم ما تستوعبوش احبوا فتنة خاطب الناس بما يفقهون اتحبون ان يكذب الله ورسوله في مصر دائما خاطب الناس ولذلك العلماء في الافلام في الكتب تاعهم بل من خصم بالحديث قوما دون قوم هذا يفهم هذا شويه هذا بدايه من الشهاده كذا وهكذا هو يقبل والشيء يجهل ان شاء الله عز وجل بين يدي ربه ومولاه تبارك وتعالى اذا احنا تعلمنا حسن الظن بعموم الناس بعموم المسلمين لا تظنن بالكلمه تخرج من في اخيك شرا وانت تجد لها في الخلف محملا انت في اخيك 70 عذرا شنو رفع عن التابعين منهم مليحة بزاف ما شاء الله تنجح العنف انا العموم المسلمين ما اخذ نفسي كما اقول لا اقصد شر خذ كذا وكذا وجوه الخير اذا ما قدرتش في الدكاء المحسن الحسن قل لا عند لي اخي عذرا لا اعلم كما علم الحسن مسلم رحمه الله لا عند لي اخي عذرا لا اعلم انت المؤذن فماذا يفعل العلماء حتى انا فاجئت في الفتاة وبس في شواصي شو بغيت في الدول كذا تقول بعد الله ان شاء الله او عرفت شو أو عظم شروط بعيد بعيد بعيد تذكر بلي هذا العالم وإذا اجتهد العالم فأصاب له مثلا شروط إذا أخذ حد هو أجر واحد هو أجر على كل حد مأجور ومعذور إذا علاش ندخل في هذه المثلات ونقول اسم العلماء ما نقول لك لا فجأة تعلم بالعلم يا إخوان البلية كبيرة وعادي عادي أنا بكل شوق وحبكم خافوا أصبح هذا ما نبقى لا مقتنعش بعيش انت عندك عقل الحمد لله وانت تقرا وتطالع وتسمع وتطالع عندك انسان معليش مقتنعش بالقول هذا عامر كان فرق بين مقتنعش بالعصر من اقوى الجرح تقول لك انت قراك وقلناش هذه حاجه القول هذا ما تعرفش راسي ما سوى في شويه ما اقتنعش به عندي اقوى اخرى شويه اقوى عندي مستوى من المرجح بين الادله والوزن بين البراهين وهم ذلك معليش عالم يبقى عالما ما كانت دعوة قالوا أصاب أو أخطأ دائما أن الله كانت دعوة هذا مش معنى لما يحبك العلماء راح الدين العلماء شكون شكون في كل مثل الإسلام شكون في الدين العلماء إذا أنا قيمة العلماء في إحنا مش من قال مش قال مش قال هو الله سنة تكون عام الناس هم يتعمدون ولا الناس هم يتعمدون يجيب واحد السندان واحد الأخطاء واحد كذا والشاب ونشوا في سنين أنا جيب الكلام قال خلاص ما كانش من هالكلام خلاص يبتوه الأول يبتوه والله العظيم يقطعوك فتوى تعالى وين نام وجيبوا واحد جوج كلمات واحد جوج صور جوج شفتوا تلقى وتلقى ولوكا تعطي لها تنصح الكلام ديالو ممكن هو او يمكن ثلاثه واحد يقول باش يرد عليه ممكن هو جاب هذا الكلام في سياق الكلام ماشي يقول تاعو ممكن صح قول تاعو صح باش تفهموا ليا باش تفهم السياق والسياق نتاعها تفهم واش تبقوا واش تحقوا واش كذا السياق اللي جاب فيها الكلام والا راح البلد راح نجيبها برضه يقال لي ما قال ربك ويل لكل سكن ولكن قال ويل للمصلين من هذا ربي قال فويل للمصلين كبر الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون ويمنعون النعوم هذا نقول ايش قال قالوا ما قال ربك ويل لكل سكن ولكن قال ربك ويل للمصلين عياذ بالله شيء هذا هو البطل ان الضلال والانحراف والبدع وان الاهواء لم يفعلوا يبتغون ويوزوا ويقطعون وياخذوا شيء شيء ويسرقون تاع الناس اذا انت لا حتى ولا ما قتلناش ما فيش مشكله عندك حق ما اقتلناش عندك عقل عندك كذا عندك مستوى تفهم ما فيش مشكله لكن الان يبقى عالما يبقى في مجال الامر صار مقدر ومش مسؤول عشان درجه اقوال القول الذي لم اقتنع به ونهار كيف هذا بيثق بالعلماء العالم قد أخطأ ما كانش مشكلة التنشر بالغلط استغفر له أدعو لأهل الغيب غيب يخدعهم إن شاء الله الغيب يبدو ويرجعوا الحق إلى آخره وأدافع عنه وأذوق عن حياره وأعوض الظلم عنه دافع عنه وانذب عنه هذا وارد من وقفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذا كنت يقول ابن عساكر رحمه الله كلمة شريعة للعلامة ابن عساكر الدمشقي رحمه الله قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى في هدي أستار منتقلين المعلومة تتعطي الغيبة غيبة وش غيبة لا تطرف واحد قطع في قطع منظر أن تذكره بما يكره ذكره أخذك بما يكره هذه الغيبة غيبة كبيرة من كمال معروف تخطف واحد من المسلمين حجر هو ما كانش يشوفها في حاجه يحتاج مش خطر في الجمع اي يحب اهله ان يكون لحم اخيه ميتا فكره الجمع كي لا تكون الحم تاعه بيت ثم خوف حاضر ان تكون الحم تاعه بيت شبيه بشيء عظيم جدا لانك انت كيف كده واحد ما كانش يشوفها ما قدرش يدافع على روحه ما كانش يقول يسمع وتكلم فيه بالسوق كانه ميت كي ميت قدامه ما يقدرش يدافع على نفسه تاكل الحم تاعه وهو بين عياذ بالله هذا معلوم المسلمين كيفاش مع العلماء وفقا مع العلماء قال لحوم العلماء مسمومه من يسقط في السم وعند الحوائج في هتك اسلام منتقصه المعلومه هذا كلمه شيء معروفه بالزمان تنتقص من العلم الله المعظم قال بها اذا عرف شيء اذا ما تدش ما تدش الله الله نفعه وعند الحوائج في هتك اسلام منتقصه المعلومه ومن تجرع على العلماء بالذنب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب تصور يموت قلبك قبل الموت ولما قلبك لا تعرف معروفا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا عياذا بالله اذا هذا الحال الله واليوم اقول اسمعوا لا توفى في وقت مضى بما كان صح لا تخاف عالم اخاذا ذلك عالم الان الكلام في العلماء صار فكي في مجالس لو قعدوك وقت جوصي لعب زي الأمام زي شو فتوه مش تقدر مش تقدر مش تقدر لا هو مش تقدر في فيسبوك مش تقدر شو تقدر كذا ريسكو مش تقدر مش تقدر مش تقدر مش تقدر في العلماء يبقى من الشباب الإسلامي كده في العلماء حاجة نادية حتى ما يطلع خطأ العالم وإن شاء الله معذور عن الله عز وجل عنه أنا واحد وأنت مش أحد أنا ما بعرف وجهه أنت أذيتنا عليه الواجبات أعددتها الواجبات أعددتها أعددتها بينكم بين الله عز وجل بينكم بين نفسك بينكم بين والديك بينكم بين أولادك بينكم بين الرحم تاعك بينكم بين كذا هذه دي الواجبة تاعك ما تكون الله عز وجل كان بالعلماء يعني حاجة مش سهلة ربي فرضت علينا ربي أمرنا بالحق أردا جعلنا إذا قلنا اعتذروا لهم في الأخطاء تاعهم قدر المستطاع بارك الله فيكم في الختام قال العقلاء من ذا الذي تطلع سجنه من النار كفى الارض لولا ان تعذب عالمها اذا تقول عن فلان عنده الزلفه الفلانيه وعنده الخطا الفلاني وعنده الانحراف الفلاني اذا راح فلان عنده نحن ما شدموه في ما هادشي اللي كتبوا كامل يقول لك يا خوك تعال تعال يا خوك محترم خلاص مكتوب قال لك خلاص واحد عليك سما انت كنت حاسب نبي ولا كيفاش ما يخطاش اذا كان مصلح خطا ما يخطاش عمل هل يخطا مهما كان يخطا لكن الخطا تاعو قليل بالمقارنه مع الصواب والقاعده الشرعيه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر عدد اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر واذا الحديث اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بذنب شبهه هكذا قال ابن القدر وبالك مالك اياك اياك ان تقع في عقل الولد فيك المشرك سيدنا رحمه الله اما يستعملها في كلمه يقول هذا الان من خصال النساء خصال النساء في جمعه نساء المرأة تقبل الخصلة تكفر العشيرة تكفر العشيرة دير فيها الخير قال لئن أحسنت إليهن الدهر كله ثم أتيت مرة لقالت إنك لن تحسن إلينا قط شيئا مرة عارضت بلا مرة وكتبت بلا عارضة بلا قلت شيء قالت لك حيث قالت حبل حيث قالت لك إذا تمرت مرة لا تنسى الله تحيي كل شيء قال هذه من خلق النساء واليوم نشوفك في الجنة في الرجال لأنه مختاج نشوفوك يتعبوا مع العلماء مع كثرة صوابه واضح إياك أن يكون لك هذا الخلق حفظة الله لكن دائما أقول النفوس مريضة كان بزاف النفوس مريضة كما قال فقد يثبت الدفع على مرعى الحرام وتبقى حزازات النفوس كما هي أي تذهب يوم واحد ومثل سلتوه بصال شيئان وحسن بنائه وعلم الرضا عن خدع بكلمة ولكن هذه السخوت بالمسؤولية وعلم الرضا عن خدع بكلمة وأن يكون رضا عليه وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى